برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحباب آل البيت، نقف اليوم مع البيت الخامس من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الأول كان بيت خديجة، والثاني بيت سودة، والثالث بيت عائشة، والرابع بيت حفصة، أما الخامس فهو بيت التقية الكريمة الزاهدة التي سطعت في بيت النبوة كالشعاع ثم غابت سريعا، مرت بنا مرور الكرام فلم نجد عنها أخبار، ولم تجد لها في كتب السير أسطر كثيرة، بل بعض الكتب كالطبري عندما تحدث عن أمهات المؤمنين لم يذكرها، وغيرهم كابن حجر في الإصابة ذكرها في أسطر معدودة. إنها أم المساكين، إنها أم المؤمنين زينب بنت خزيمة، هي زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة الهلالية، ده اسم امه زينب بنت خزيمة، هكذا ربنا وضح وبين لنا أن أزواج النبي أمهات لنا. أمنا زينب هلالية من السابقات إلى الإسلام، عرفت في الجاهلية برقة القلب وبعطف على الفقراء والمساكين، فلقبت في الجاهلية بأم المساكين لعطفها على المساكين. زينب بنت خزيمة، زينب أمها هند بنت عوف ابن زهير، أمها هند قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء أصهارا، النبي قال على أمها دول خير الأصهار، خير النساء أصهارا عن أمها. أما عنها وعن أخواتها فقال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأخوات لمؤمنات، شوف قال عن أمها خير النساء أصهارا. وعنها وعن أخواتها البنات الخمسة. إن الأخوات لمؤمنات. من الخمسة دول؟ اثنين منهم تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى. الأولى زينب بنت خزيمة، وبعدما ماتت تزوج ميمونة بنت الحارث أختها. إن الأخوات لمؤمنات وخير النساء أطهارا. اثنين من الخمسة اتجوزهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاضل ثلاثة. أم الفضل لبابة الكبرى. أم الفضل هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم عبد الله بن العباس، أم الدولة العباسية. أم الفضل خير النساء أصهارا. وأيضا من أخواتها أسماء بنت عمير، من أمها أسماء بنت عمير التي تزوجها أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار، اللي هي أم عبد الله ابن جعفر زوج السيدة الطاهرة السيدة زينب. وأيضا من أخواتها أروى بنت عمير. من تزوج أروى؟ تزوجها عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. شوف العيلة دي تبقى خير النساء أطهارا ولا لا؟ خير النساء أطهارا. وإن الأخوات لمؤمنات. نعود إلى زينب، إحدى هذه الأخوات، زينب من السابقات إلى الإسلام. ولدت قبل البعثة بثلاثة عشر عاما، تزوجها قبل الهجرة الطفيل بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث ابن عبد المطلب، الطفيل ابن عم النبي. ثم طلقها وتزوجها من بعده أخوه عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهاجرت مع عبيدة بن الحارث، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة بن الحارث أول لواء في الإسلام، وخرج معه 60 من المهاجرين ولم يقع في هذه السرية قتال. ثم كان في العام الثاني من الهجرة غزوة بدر، فخرج عبيدة الزوج في أوائل من خرج في غزوة بدر، وعند بدر خرج ثلاثة من الكفار من قريش، شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، وقالوا فليخرج لنا رجال نقاتلهم. فخرج ثلاثة من الأنصار، فعرفوهم بأنهم من الأنصار، قالوا لا نريد من أهلنا من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من يضحي ويقدم يقدم أهله، فقال قم يا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قم يا عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء وزوج زينب. وقضى حمزة على شيبة، وقضى علي عن الوليد، وعتبة أكبرهم سنا، أكبر من حمزة، وأسن سنا بعشر سنوات من النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يتبارى مع عتيبة حتى ضربه عتيبة على رجله وقام إليه. وبعدما قتل حمزة وعلي من هما أمامهما، جاء إلى عتبة فقضى عليه وحمل عبيد بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ومسح عليه. ونظر عبيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: أراض أنت عني يا رسول الله؟ واحد بيلفظ الشهادة بيموت، ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أراض أنت عني يا رسول الله؟ أنت ما تقعدش مع نفسك كده وتقول يا رب أنت راضي عني؟ ما بتلاقيش فيه وقفات كده في حياتك وتراجع نفسك وتقول له يا رب وانت مش راضي عني؟ نظر الى النبي فقال: اراض انت عني يا رسول الله؟ فمسح النبي عنه وتعالى دعا له ثم مات شهيدا، وكان من شهداء بدر، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، 14 على رأسهم هذا الرجل عبيدة بن الحارث، أول شهيد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد القوم في فرح بغزوة بدر وانتصارها، وحزنت خزيمة زينب بنت خزيمة على زوجها على حبيبها، وظلت على حالاتها مع حزنها، ظلت على حياتها كأم للمساكين، تقتطع من طعامها من مالها لترعى المساكين وهي في أشد الحاجة إلى من يرعاها. مات عنها الزوج 2 هجرية في رمضان، وبعد عام في رمضان 3 هجرية عام ظلت وحيدة في المدينة في مجتمع صغير ليس معها من أقربائها شيء، أحد يرعاها. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليها، محدش قدم سنة، محدش قدم الزواج منها، ومحدش رعاها ولا حد بيرعاها، وهي في أشد الحاجة إلى الرعاية، فهي زوجة شهيد. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لها خاطبا إياها، فقال لها: يا زينب، من وليك؟ أنا عايز أخطبك، مين وليك؟ قالت: أنت ولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها من نفسه، هو الزوج وهو الولي. ودخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبه سودة وبه عائشة وبه حفصة، غيرت الضرائر ما وجدناها عند زينب. دخلت البيت دخول الأبرار، دخلت البيت دخول الزاهدين، دخلت وما في قلبها أحاج من ضرائرها، دخلت البيت في سكون في هدوء، لم تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو بموقف، ذكرتنا وذكرته بخديجة، وظلت على حالها ولم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، إنما كان كل الشغل عندها رعاية المساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحاديث عن هذه الرعاية، فكانت ممن يصنع المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فكانت أم المساكين بتصنع معروف، فكان من الله عز وجل لإحسانها أن أحسن إليها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت أشهر معدودة في بيت النبي، ذكرها أصحاب السير ما بين الشهرين إلى الثمانية أشهر، دي عندها كم سنة؟ 30 سنة. كل زوجات النبي فوق 50 و60% زي سودة، دي بنت 30 أصابها المرض في ربيع سنة 4 هجرية، يعني بعد 8 شهور من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، واشتد عليها المرض، وظل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الزوج يرعاها حتى ماتت بين يديه صلى الله عليه وسلم سابقة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد خديجة، فهي سابقة إلى الإسلام، وهي أم المساكين في الجاهلية والإسلام، وهي زوجة أول شهيد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم النبي، أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دخلت في بيت النبي لم تؤذيه، فكانت ساكنة في دخولها ساكنة هادئة في خروجها. هذه الزوجة ماتت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تميزت عن خديجة وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى عليها صلاة الجنازة، الزوجة الوحيدة. الله طب خديجة؟ لا، خديجة ما كانش فيه صلاة جنازة وقتها، بكاها النبي ودفنها في الحجون في مكة. أما زينب بكاها النبي وحملها بيده ودعا أصحابه وصلى عليها صلاة الجنازة بعدما فرضت، وحملها بيده ودفنها في قبرها أمنا زينب بنت خزيمة، 30 سنة ماتت تزوجها شفقة عليها، لحقنا الله عز وجل بها في الصالحين. عودوا إلى ربكم فاستغفرون. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه، أيها النبي ورحمة وبركاته، أم المساكين، أم المساكين، صاحبة المعروف، بتصنع المعروف، فأحسن الله إليها صنائع المعروف. دور على المعروف واصنعه، يقيك الله عز وجل من مصارع السوء. الله يحب المحسنين، احسنوا إن الله يحب المحسنين. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه ربنا الكريم. خير الناس أنفعهم للناس. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله سرور، سرور تدخله على مسلم. العيد جاي، المدارس داخلة علينا، في أسر أنت تعرفها بين أهلك، بين جيرانك، بين أصدقائك، بين زملائك في العمل، يحتاجون نظرة في هذه الأيام. عايزين يجيبوا شنطة للولد، عايزين يجيبوا ملابس للعيال للمدرسة، كراسات وكتب. ادخل عليهم هذا السرور، يقيك الله عز وجل من مصارع السوء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تخيل وانت جايب شنطة لفقير وزمزمية وكراسين وقلمين وألوان، قد إيه فرحته، قد إيه فرحته. هذا هو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. يكمل الحديث ابن عمر ويقول لك: تكشف عنه كربة، مش قادر يدفع للعيال ولا يجيب لهم هدوم ولا يأكلهم، كربة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوع، ده العمل اللي بيحبه ربنا. تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوع أو تقضي له دينه. دور عليهم هتلاقيهم والله قريبين منك، ممكن في الشقة اللي جنب منك، ممكن يكون البواب، ممكن يكون زميلك في العمل أو عامل يعمل معك، ممكن يكون جيران عند أهلك في بيتك القديم عند أبوك وأمك. ناس أنت لازم تنتبه لهم، الأقربون أولى بالمعروف. ده أحب العمل، لابد أن تسعى، تسعى. شوف البخاري يروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أختم به احفظه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي بيسعى، مش بيجي يقول لك معايا قرشين شوف لحد فقير ياخدهم، انت اسعى. الساعي على الأرملة والمسكين جزاء إيه؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الليل الصائم النهار. الساعي على الأرملة والمسكين